الوحدة الثامنة ونخلص منها على الكامل. تطور الحياة الاجتماعية بالأردن، الوحدة الثامنة وحدة كانت محذوفة لجيل 2002 لجيل 2002 وجيل 2003، لكن جيل 2004 بإذن الله وحدة هي وحدة مطلوبة معاكم بالامتحان الوزاري، ما في قرار حذف، الوحدة كاملة مطلوبة، بيجي عليها أسئلة، نعم بيجي عليها أسئلة، وإحنا حطينا لكم وحكينا بالملف النهائي عن هاي الوحدة. خلينا نحكي شوي عن الملف النهائي قبل ما نبدأ. يسعدك يا سمير. بالنسبة للملف النهائي طلاب كثير سألوني، طبعا الحمد لله رب العالمين أكثر من 40,000 تحميل على الملف النهائي، وأنا الحمد لله رب العالمين بفتخر في هذا العدد الكبير، 40,000 طالب وثق فيه ونزل الملف النهائي. طلاب كثير بعثوا لي بخصوص الملف النهائي، أستاذ شو قصته، ليش ما في أجوبة؟ أنا ما حبيت أنزل الأجوبة علشان يكون هو عبارة عن تمرين لكم، إنه الإجابة اللي ما بتعرفها تروح تدور عليها بالكتاب، وبس تروح تدور عليها بالكتاب راح تتأكد منها، فبالتالي بترسخ بعقلك، فبكون أنا حفظتك المادة بطريقة وحفظتك جزء كبير من المادة بطريقة أنت ما شعرت فيها، لكن بتكون أمورك 100%. الملف النهائي عبارة عن 400 سؤال ضع دائرة، هو ملف شامل للفصلين، كانت الأسئلة السؤال نفسه بتلاقي فيه جواب، لأني حاولت أغطي أكبر عدد ممكن من المادة. طب أستاذ شو قصة هذا الملف النهائي؟ بالنسبة لبطاقات المكثف، بدأ التسجيل بالمكثف بناء على رغبة الطلاب، الحمد لله رب العالمين بدأنا تسجيل طلاب مكثف، لأنه أعداد المكثف هي أعداد محدودة، لأنه بيكون في آخر يوم الامتحان الوزاري وليلة الامتحان بيكون هناك حصة تفاعلية، فعشان هيك بتكون الأعداد شوي محدودة، فاللي بيحب يشترك في المكثف أهلا وسهلا. المكثف هو عبارة عن شرح للمادة كاملة وليس فقط الملف النهائي، الملف النهائي هو شيء مدعم ولا يغنيك عن المادة. طلاب كثير بيحكوا لي أستاذ هل هو بيغنيني عن المادة؟ لا ما بيغنيك عن المادة، بدك تقرأ المادة كاملة بعدين بتحل الملف النهائي عشان تختبر حالك فيه. مكثفنا هو عبارة عن شرح للمادة كاملة، شرح الفصل الأول كامل من الدوسية والفصل الثاني كامل من الدوسية بوقت قصير جدا، من 8 ل 10 ساعات بنكون ناهيين مادة تاريخ الأردن كشرح، يعني تقريبا 6-7 حصص بنكون أو بالكثير 8 حصص، كل حصة مدتها ساعة ساعة وربع على المكثف، بنكون ناهيينها وصورنا 3 حصص نهينا فيهم الوحدة الأولى والوحدة الثانية بالفصل الدراسي الأول. وزي ما حكيت لكم شرحي للمكثف هو شرح للمادة كاملة، وكل وحدة بخلصها باجي هون على الملف النهائي بحل أسئلة عليها. هذا بخصوص بطاقة جو أكاديمي، سعر بطاقة المكثف 28 دينار شامل الفصلين، فيها حصة تفاعلية، في كل شيء تستفيد، يعني تستفيد منها كثير إن كان معك أو وضعك المادي بسمح، كانت تتوجه على أقرب مكتبة وتحصل عليها. طب أستاذ راح تحله لطلاب الفيسبوك؟ نعم راح أحله لطلاب الفيسبوك. بالنسبة لحالي الملف النهائي راح نحل لكم إياه ببثوث خاصة أنا وياك علشان تكون أمورنا تمام. الملف نشرته على الجروبات، موجود على صفحتي، وراح أنزل رابطه أيضا بإذن الله تعالى. راح ابعث لكم اياه بي دي اف، طبعا هو بي دي اف مجانا لجميع طلاب المملكه، وانا بعته بي دي اف لجميع المكتبات، بامكانكم تروحوا على مكتبه ويعطيكم اياه، بس المكتبه انتم عارفين انه باخذ تكلفه هذا الملف، في منهم باخذ دينار، دينار ونص، دينارين، هذا يعني المكتبه نفسها يعني بتحدد حسب تكلفتها، اما انا معطيهم اياه مجانا عشان يوفروه لكم، لكن انتم عارفين المكتبه يعني ورقهم بكلفهم ورق وكذا وحبر، فبالتالي باخذوا دينار، دينار ونص او دينارين على هذا الملف. بطاقه جو اكاديمي شرح كامل للماده للمكثف، وراح نحله زي ما حكيت لكم لطلاب الفيسبوك ايضا مجانا ببثوث خاصه، واذا ظليتوا معي لنهايه البث اليوم بنحل اسئله الوحده الاولى من الملف النهائي. تمام تمام، احنا لسه ما بدانا، الان نرجع لموضوعنا بعد ما حكينا عن الملف النهائي وحكينا عن هاي الامور، بدنا اياكم تشاركوا البث مشان الكل يستفيد، طبعا عدد قليل اليوم لانه في منكم صايم، طبعا اكيد كلكم صايمين، بس في منكم ايش مع الصيام بفصل، خصوصا طلاب الادبي حبايبنا، طبعا انا كنت ادبي. تمام، فبدنا تكونوا مصحصحين شوي يمكن البث ما احفظه. رح نبدا الان بالوحده الثامنه. الوحده الثامنه بتحكي عن الحياه الاجتماعيه بالاردن، وحكينا جزء منها الحصه الماضيه البث الماضي، لكن هاي المره بدي اخلص الدرس الاول في هذا البث باذن الله تعالى. سعر بطاقه المكثف يا دانا 28 دينار، فيها حصه تفاعليه، بتكون فيها حصه تفاعليه، بتكون فيها حصه ايش تفاعليه. تمام تمام، خلينا نطفي الصوت لان الطلاب بيبعثوا لنا على الواتساب، انسوا يعني الواتساب عندي عجقه، انا اسف انه بتاخر عليكم بالرد، لكن يكون عندي الاف الطلاب بيبعثوا لي. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا في الوحده الثامنه. الوحده الثامنه بتحكي عن الحياه الاجتماعيه بالاردن، بتحكي عن الحياه الاجتماعيه، بتحكي عن التعليم، بتحكي عن الثقافه. اليوم رح نبدا بالدرس الاول بهاي الوحده، تطور الحياه الاجتماعيه بالاردن. الحياه الاجتماعيه بالاردن اتطورت ومرت بمراحل، هاي المراحل اتاثرت بشكل كبير. طب مين هم يا أستاذ المجتمع الأردني؟ المجتمع الأردني هو 3 فئات، سكان المدن والريف والبادية. إذن يتكون المجتمع الأردني من سكان المدن والريف والبادية، هدول الثلاثة اللي بيشكلوا المجتمع الأردني مروا بمراحل. شو هاي المراحل التطور يا أستاذ؟ هسه رح أحكي لك إياهم، بس أهم شيء بهمني تعرفوا بهذا الكلام إنه المجتمع الأردني عبارة عن 3 فئات، سكان المدن وسكان الريف وسكان البادية، مروا بمجموعة من المتغيرات راح نحكيهم اليوم. كم متغير يا أستاذ؟ 8. أول واحد تزايد النمو السكاني عندنا بالأردن، وراح نشرح هذا الكلام. صار عندنا هجرات داخلية، لما صارت كمان هجرات وزاد النمو السكاني يتغير شكل الأسرة الأردنية، ولما تغير شكل الأسرة الأردنية أكيد راح يتغير دور المرأة في المجتمع الأردني، وراح يصيروا يهتموا بقطاع الشباب كونه يشكل ثلث المجتمع، وأيضا رعاية ذوي الإعاقة، وصار هناك نتيجة هاي الأمور تغير في النظرة لبعض القضايا الاجتماعية اللي راح نحكي عنها كمان شوي، بالإضافة لإقبال متزايد على ماذا؟ على التعليم. هسه بنعلي الصوت، دائما صوتي شو ماله عالي. لا الصوت تمام. انا بعرف يا روعه انه وصلنا للرابعه، لكن انا حبيت اعيدها عشان يكون كله في بث واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء واول مظهر من مظاهر التغير هو تزايد النمو السكاني. اول شيء بهمني تعرف انه هناك زياده طبيعيه وعندنا زياده غير طبيعيه. استاذ شو هي الزياده الطبيعيه؟ الزياده الطبيعيه هي نسبه المواليد والوفيات. هاي اسمها شو يا استاذ؟ زياده طبيعيه. طب يا استاذ الزياده غير الطبيعيه زي شو؟ زي الهجرات والحروب. لما تصير هجرات بيجوا ناس، بيزيد عدد السكان، هاي زياده غير طبيعيه، ناس اجوا فجاه. الزياده الطبيعيه هي الزياده المرتبطه بنسبه المواليد والوفيات. ارتفاع نسبه المواليد وانخفاض نسبه الوفيات اسمها زياده طبيعيه. لو جاب لك سؤال بالامتحان الوزاري ارتفاع نسبه المواليد وانخفاض نسبه الوفيات تعد زياده شمالها طبيعيه. طب شو الزياده غير الطبيعيه؟ اللي هي مرتبطه بالهجرات القصريه من الدول المجاوره اللي راح نحكي عنهم هسه. صار عندنا هجرات قصريه بالاردن، صار عندنا اربع هجرات. اول هجره كانت هي شمالها. يا اخوان الصوت والله كويس، شماله الصوت كويس، يعني انا الصوت عندي كويس، يعني انا مش عارف ليش يعني عندكم مش كويس. يعني هيو عندي امور تمام. ها بدي اطلع من البث وارد ارجع، بدي اشوف شو مشكله الصوت عندكم. شوف شو مشكلة الصوت. الصوت تمام، خلاص راح نكمل الصوت 100%. إذا تزايد النمو السكاني، تزايد ماذا؟ تزايد نمو سكاني، تمام؟ عندنا زيادة طبيعية وعندنا زيادة غير طبيعية. الزيادة الطبيعية هي الزيادة المرتبطة بنسبة المواليد والوفيات. ارتفاع نسبة المواليد وانخفاض نسبة الوفيات شيء اسمه زيادة طبيعية. طب زيادة غير طبيعية هي الزيادة المرتبطة بتدفق الهجرات القصرية. لو أجاك سؤال بالامتحان الوزاري هي الزيادة السكانية المرتبطة بتدفق الهجرات القصرية من الدول المجاورة، تعريف لماذا؟ تعريف للزيادة غير الطبيعية. الزيادة غير الطبيعية دائما بتيجي من خلال هجرات، وصار عندنا هجرات قصرية اتعرض إلها الأردن لناس أجوا من دول شمالها مجاورة. زي شو يا أستاذ؟ زي الهجرة الفلسطينية. صار عندنا هجرة فلسطينية بال48 وبال67. بال48 سميناهم إذا بتتذكروا شو؟ لاجئين. 67 شو سميناهم؟ نازحين. هاي عشان تتذكر بالفصل الأول. هاي الهجرة والناس اللي أجوا من فلسطين أعدادهم كبيرة، أثرت على عدد السكان بالأردن، بالإضافة لعودة آلاف الأردنيين من دول الخليج. صار عندنا حرب خليج ثانية بال91، كان هناك أردنيين موجودين هناك. لما صارت هاي الحرب رجعوا الأردنيين المغتربين لدول الخليج على الأردن، فلما رجعوا زاد عدد السكان. بالإضافة كمان مش بس الأردنيين أجوا، أجوا عراقيين إلى الأردن لما صارت حرب الخليج الثانية، ولما سقطت بغداد أجوا العراقيين على الأردن، بالإضافة للهجرة موجات اللجوء اللي صارت عندنا 2011 بالأزمة السورية. زي عندنا المفرق شهدت عدد سكاني كبير جدا، صار عندنا مخيمات زي مخيم ماذا؟ زي مخيم الزعتر. إذا ما هي الهجرات القصرية التي تعرض لها الأردن من الدول المجاورة؟ هجرة فلسطينيين ب48 و67، الأردنيين المغتربين رجعوا بحرب الخليج الثانية، العراقيين أجوا على الأردن بحرب الخليج الثانية، بالإضافة للأزمة السورية اللي صارت ب2011. هاي هجرة شمالها خارجية، يعني أجت من برا، أجت من دول من برا. بس هسا عندنا هجرة داخلية، هاي الهجرة الداخلية زادت. طب يا أستاذ ليش زادت؟ ليش الناس صارت تهاجر من الريف للمدينة؟ أنتوا عارفين إنه المدينة فيها تعليم أحسن، فيها خدمات أكثر، فيها وظائف أكثر، القرية ما فيها هذا الشيء. فبالتالي الناس صارت تهاجر من القرية للمدينة. ليش يا أستاذ؟ لأنه زي ما حكيت لك في عوامل جذب في المدن، في خدمات تعليمية، في خدمات صحية، في فرص عمل، وهذا الشيء غير موجود في الريف. فبالتالي هذا الشيء أسهم في تزايد ملحوظ وفي زيادة الهجرة من الريف إلى المدينة. الناس صارت تروح على المدينة، في عوامل جذب، في خدمات تعليمية، في فرص عمل. هذا الشيء أدى إلى ماذا؟ أدى إلى هجرة السكان من الريف إلى المدينة، وهذا الشيء أدى إلى نمو المدن. المدن صارت توسع أعداد كبيرة، يعني عندنا مدينة عمان هي مدينة مليونية، يعني فيها 4 مليون وقربوا أصلاً على 5 مليون، يعني أكثر من نص سكان الأردن موجودين، أو خلينا نحكي 40% من سكان الأردن موجودين في مدينة عمان. الآن هاي الهجرات اللي صارت على المدن كان لها آثار سلبية كبيرة. شو هاي الآثار؟ مش لما نهاجر على المدينة راح يزيد عدد السكان فيها، ولما يزيد عدد السكان فيها مش بدنا غذاء، فبالتالي زاد الطلب على الغذاء، ولما يزيد الطلب على الغذاء راح ترتفع الأسعار، فبالتالي راح يصير عندنا مشكلات اجتماعية، وراح يصير عندنا اختناق مروري، وهذا الذي تعانيه مدينة عمان. انتوا بتشوفوا الأزمة كل يوم قديش هي كبيرة. هذا الشيء بسبب زيادة عدد السكان. انا بحب اشرح لك المادة بطريقة جميلة عشان ابسط لك كل شيء. هجرة من الريف إلى المدينة، الناس صارت تهاجر من الريف للمدينة لأنه هناك بالمدن عوامل جذب، زي هناك خدمات تعليمية، هناك خدمات صحية وفرص عمل، فبالتالي هذا الشيء يدفع الأشخاص للهجرة من الريف للمدينة. لما صارت عندنا هجرة من الريف للمدينة صار عندنا آثار سلبية، ارتفعت الكثافة السكانية، صار عدد السكان كبير في المدن، زاد الطلب على الغذاء، ارتفعت الأسعار، وظهرت مشكلات اجتماعية وإسكانية كالاختناق المروري. بتحفظهم أستاذ كيف بيجيني السؤال عليهم بالامتحان الوزاري؟ عادي، بيجيك أحد التالية لا تعد من الآثار السلبية على المدن الأردنية اللي تركتها الهجرة، بتجيب لك ثلاثة من هون وواحدة مش من هون، فبالتالي بتكون مصحصح. لما صارت هاي المشكلات الكبيرة من الريف للمدينة وتفاقمت هاي المشكلات، الحكومة قالت لي لازم نحد من هذا الشيء لأنه هذا الشيء خطير، طلع لنا مشاكل، المشاكل أثرت على المدن، زادت الكثافة السكانية، اختناق مروري، مشكلات اجتماعية، الأسعار ارتفعت، طلب على الغذاء كبير مش ملحقين، لازم يكون عندنا إجراءات عشان نمنع أو على الأقل نحد من هجرة المواطنين إلى المدن. طب يا أستاذ كيف بدنا نحد من هجرة، كيف بدنا نحد من هجرة ماذا؟ بدنا نحد من هجرة المواطنين. أول شيء عملت الحكومة أعادت النظر في الأسباب وأسباب الاستقرار بالأرياف والبوادي، صارت تحكي شو الأسباب اللي بتخلي الناس يكونوا موجودين بالريف والمدينة. هم بيهاجروا على المدينة علشان خدمات تعليمية وعشان خدمات صحية وعشان فرص عمل، خليني أوفر هاي الشغلات في القرية، فلما أوفر هذا الشيء في القرية والريف راح أخليهم يستقروا فيه. علشان هيك أنا لازمني أرتفع بالخدمات التعليمية وأوفر فرص عمل للناس، لأنه إذا وفرت فرصة عمل للشخص وإذا وفرت له خدمات ليش يهاجر من الريف للمدينة؟ فبالتالي بذلت الحكومة إجراءات كبيرة للحد من الهجرة المواطنين إلى المدن، أعادت النظر في أسباب استقرارهم بالأرياف والبوادي، الارتقاء بالخدمات التعليمية، ووفرت لهم فرص عمل. وصار عندنا شيء اسمه توطين البدو، هذا الشيء عمله الملك حسين عشان يحد من الهجرات الداخلية. شو يعني يا أستاذ توطين البدو؟ البدو زي ما أنتم عارفين كان في جزء كبير منهم بيحب ينتقل من الريف للمدينة أو من منطقة لمنطقة، فالملك عمل الملك حسين على شيء اسمه توطين البدو. البدو بينتقلوا من مكان لمكان، بكون أحيانا معهم مواشي، فبالتالي بيحتاجوا لماء، بيحتاجوا لمساكن، فالملك الحسين سعى للحد من الارتحال والانتقال للقبائل البدوية لأنها كانت تنتقل من مكان لمكان علشان تدور على مياه جارية، فبالتالي عمل الملك إلى الحد من الارتحال والانتقال للقبائل البدوية. أستاذ مين هذا الملك؟ الملك الحسين بن طلال، بهم نتعرفه جدا، الملك الذي أراد توطين البدو واتخذ إجراءات مهمة للحد من الهجرة الداخلية تمثلت في الحد من حياة الارتحال والانتقال للقبائل البدوية. مين هو؟ الملك الحسين. وهذا سؤال بالملف النهائي. واستمرت جهوده في الحد من الهجرات لحد ما جاء الملك عبد الله الثاني، عمل شيء اسمه الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية. بدي تفرق بين شغلتين، الملك حسين عمل شيء والملك عبد الله الثاني عمل شيء. طب شو عمل الملك حسين؟ الملك حسين عمل شيء اسمه توطين البدو، الملك عبد الله الثاني شو عمل؟ عمل صندوق هاشمي لتنمية البادية الأردنية. الملك الهاشمي الذي أنشأ الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية. سؤال ممكن يجيك في الامتحان الوزاري، مين هو؟ الملك عبد الله الثاني. في أي عام يا أستاذ؟ 2003. طب يا أستاذ أحفظ 2003؟ بدك تحفظها، ممكن تجيك الامتحان الوزاري، كل شيء مطلوب معك وهي المادة حفظ، فبالتالي بدك تكون دارس كل شيء. أموركم تمام؟ صحصحين معانا؟ بعرف إنه شوب وعطش وجوع ومدرسة وصيام ودراسة، وهينا بنشرح لكم علشان تستفيدوا. شهر رمضان شهر فيه بركة، الوقت فيه بركة، ما تيأس منه، ما تضيع وقتك برمضان، استغله لدراستك. فأنشأ الملك عبد الله الثاني الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية ب 2003 عشان يخلي البادية منطقة جاذبة للسكان ومؤهلة للاستثمار. كيف يا أستاذ يأهلها للاستثمار؟ لما يستغل مواردها الطبيعية استغلال أمثل، لما يستغل الموارد البشرية اللي فيها، لما يرفع المستوى المعيشي فيها، لما يقلل من البطالة ويقلل من الفقر، بتزدهر منطقة البادية. وفعل الملك عبد الله الثاني دور المرأة عن طريق مراكز نسائية انتشرت في أنحاء البادية الأردنية. إذا صندوق هاشمي لتنمية البادية الأردنية، صندوق أسس 2003 في عهد الملك عبد الله الثاني، ليش؟ عشان يستغل البادية استغلال أمثل، يستثمر مواردها ويفعل دور المرأة. كيف يفعل دور المرأة؟ من خلال إنشاء مراكز نسائية. وين موجودة يا أستاذ؟ في أنحاء البادية. بعد ما حكينا عن الهجرات الداخلية والخارجية، الآن بدنا نحكي عن التغير في شكل الأسرة الأردنية. التغير في شكل الأسرة الأردنية، شكل الأسرة الأردنية ما تغير بسرعة، طول عبين ما تغير، فحافظت الأسرة الأردنية على شكلها وعلى طابعها لفترة طويلة. ليش يا أستاذ؟ لأنه الأوضاع الاقتصادية حكمتهم، والشيء الأهم والأساسي هو القيم والمفاهيم الاجتماعية اللي بتأكد على دوام الصلة بين الآباء والأبناء، اللي هي الأسرة الممتدة. الأب بيعيش مع أبوه، يعني بتعيش أنت مع جدك، هاي الأسرة الممتدة، بيكون الجد والآباء والأبناء عايشين مع بعض، هاي عادات وتقاليد كانت بالمجتمع، مفاهيم موجودة بالمجتمع، بالإضافة للأوضاع الاقتصادية، علشان هيك بقي طابع الأسرة ماله ممتداً لعقود طويلة. لكن هذا الشيء تراجع بالفترة الأخيرة وصار عندنا الأسرة النووية، يعني إمك وأبوك وإخوانك. ليش يا أستاذ صار هذا الشيء؟ لأنه تغيرت الظروف الاقتصادية وتغيرت الوظائف. كان هناك وظائف تقليدية، الآن هناك تغير، صار عندنا وظائف جديدة، ارتفع مستوى التعليم، وتزايدت الهجرات من الريف للمدن. انتوا عارفين بالريف بتلاحظوا انه الاباء مع ابنائهم مع اولادهم، يعني بتعيش مع جدك وجدتك، اما بالمدينه هاي ظاهره قليله. وتنوع النشاط الاقتصادي مما خلق ماذا؟ نمطا جديدا وهو الاسره النوويه. تمام تمام. مجتمع اردني ظل محافظ على شكله، ظلت الاسره هي اسره ممتده لكن وحافظت على طابعها لفتره طويله بسبب الاوضاع الاقتصاديه والعادات الاجتماعيه والقيم، لكن هذا الشيء ما استمر بسبب شيوع الاسره النوويه لانه تغيرت الوظائف وتغيرت الحياه وصار عندنا انشطه ثانيه، فبالتالي وصار عندنا هجره من الريف للمدينه، فبالتالي ظهر نمط ماله جديد. بدنا الكل يركز وتكون التعليقات معانا، خليكم صحصحين معانا، بلاش نعمل بلوكات لناس. الان بدنا نحكي عن تزايد دور المراه في المجتمع. دور المرأة الأردنية زاد بالمجتمع الأردني، أثبتت المرأة إنها قادرة إنها تواجه التحديات المحيطة بها وإنها قادرة على تحمل المسؤولية. طب يا أستاذ كيف عرفت هذا الكلام؟ من وين جبته؟ هذا الكلام عرفوه من خلال إنه المرأة عملت بالوظائف الحكومية والخاصة، ومش بس هي صارت تدير المشاريع الإنتاجية الصغيرة اللي قامت الدولة على تمويلها ورعايتها. وفي عندنا مرأة صارت وزيرة، وقلنا زي ما شفتوا انه هناك نساء نزلت على مجلس البلدية وصارت تتقلب بالوظائف، فبالتالي هذا الشيء اثبت انه المرأة الاردنية كانت قادرة انها تواجه كل التحديات. بالاضافة لماذا؟ خلاص صحصحوا 100% احسنتي يا هالة، تمام 100%. فالمرأة اثبتت انها قادرة على مواجهة هذه التحديات. الحكومة ايضا اهتمت في المرأة، وهناك مظاهر لاهتمام الدولة بالمرأة. طب يا استاذ شو هاي المظاهر؟ أول شيء توسع في تعليم المرأة، صار يهتموا بتعليم المرأة، فتحوا لها مجال للمشاركة في سوق العمل، يعني تعلمي يا مرأة. زمان ما كانوا ما يخلوا البنات يتعلموا، فالحكومة عملت على أنه توسع هذا الشيء من خلال فتح ماذا؟ المجال أمامها للمشاركة في سوق العمل، وتقلدت المرأة مناصب عامة بالدولة، وهذا مهم جدا جدا جدا لدرجة بقول لك متوقع، مهم جدا ممكن يجيك بالامتحان الوزاري. في عام 79 اتقلدت المرأة أول منصب وزاري. متى تقلدت المرأة أول منصب وزاري؟ بال79. طب كانت لأي وزارة يا أستاذ؟ لوزارة التنمية الاجتماعية، مهم جدا هذا النص. بال79 اتقلدت المرأة أول منصب وزاري، كان لأي وزارة؟ تنمية اجتماعية. أول منصب وزاري لمرأة كان لأي وزارة؟ تحكي التنمية الاجتماعية. طب في أي عام؟ 79. تمام؟ تمام. وتأسست عندنا لجنة اسمها اللجنة الأردنية لشؤون المرأة ب92. ليش يا أستاذ؟ لأنها جهة وطنية ومرجعية بتتعلق بالأنشطة اللي بتختص بشؤون المرأة. وأيضا مش بس صارت وزيرة، صارت إلها مشاركات سياسية في المجالس التشريعية والنيابية والبلدية والأحزاب، فكانت أول مشاركة نسائية في البرلمان الأردني في أي عام؟ بال93. أول مشاركة نسائية في البرلمان الأردني لمرأة بال93. طب بالمجالس البلدية بال95، بعد بسنتين، بعدين زادت بالسنوات لحد ما صار عندنا شيء اسمه كوتا نسائي عشان نشجع المرأة على الانتخابات. إذا منصب وزاري، أول منصب وزاري بال79 كان لبنت، كانت بوزارة التنمية والاجتماعية، أول مشاركة نسائية بالبرلمان بال93، بالمجالس البلدية بال95، بعدين زاد هذا الشيء وتزايدت مشاركة المرأة في الجمعيات والمؤسسات، وصارت عندنا بال92 صادق الأردن على اتفاقية اسمها اتفاقية القضاء على جميع صور العنف ضد المرأة، وأنشأنا شيء اسمه إدارة حماية الأسرة. تم إنشاء إدارة حماية الأسرة بال67 وهي تتبع إلى مديرية الأمن العام، وهذا سؤال بالملف النهائي ومهم. تتبع، ركز معي، تتبع حماية الأسرة لأي مديرية؟ الأمن العام. تمام تمام. برجع بلخص، اهتمت المرأة اهتمت الدولة بالمرأة، فتحت لها المجال، خلتها تتقلد مناصب عامة بالدولة، بال79 تقلدت أول منصب، كان لوزارة التنمية، أسست لجنة لشؤون المرأة بال92، شاركت المرأة بماذا؟ بالبرلمان الأردني بال93 وبالمجالس البلدية بال95 وبال92 الأردن صادق على اتفاقية اسمها اتفاقية القضاء على جميع صور العنف، وأنشأنا إدارة حماية الأسرة بال67 اللي بتتبع لمديرية الأمن العام. تمام؟ تمام. ليش يا أستاذ أنشأنا إدارة حماية الأسرة؟ عشان تعالج القضايا ضد العنف بالمرأة، وعشان تحافظ على ترابط الأسرة، كون الأسرة هي وحدة أساسية في بناء المجتمع. تمام؟ تمام. أموركم تمام؟ خلينا نشوف التعليقات. الشباب زعلوا عشان اهتمام الدولة بالمرأة. هسا بنخليكم تصحصحوا، هسا بدنا نحكي عن الشباب، خلص، راح دور البنات، هسا دور الشباب، بس ركزوا دور الشباب، الشباب تشمل النساء والبنات، يعني بيكونوا ضمن عمر معين. الآن اهتمام بقطاع الشباب في المجتمع. يعد المجتمع الأردني من المجتمعات الفتية. شو يعني مجتمع فتي يا أستاذ؟ يعني أكثر من ثلث شباب، تمام؟ وهاي أعلى النسب بالعالم. عشان هيك لازم نهتم بهاي الفئة لأنه إلها دور كبير في تطور المجتمع الأردني. أكيد ما راح يكون دور لواحد ختيار عمره 70 سنة، ولا راح يكون هناك دور لطفل عمره 10 سنين وتسع سنين. قطاع الشباب هو القطاع المهم والذي يسهم في ازدهار الدولة وتطورها وتقدمها، ويعد استغلاله أهم شيء بالدولة. فبالتالي يعد قطاع الشباب قطاع مهم يجب الحفاظ عليه، لأنه بشكل أكثر من ثلثين المجتمع وهو اللي بيطوره وبنميه وبيزدهر. تم الاهتمام بقطاع الشباب في عدة ماذا؟ في عدة تطورات. يعني رعاية الشباب بالأردن على مستوى رسمي كانت من خلال ماذا؟ كانت من خلال تطورات عدة كانت في النصف الثاني من القرن العشرين. شو هاي التطورات؟ في 66 صار عندنا مؤسسة اسمها مؤسسة رعاية الشباب، كان تابعة لمين؟ لرئاسة الوزراء. تمام؟ تمام. بس بال 84 أنشأنا وزارة اسمها وزارة الشباب، وهاي الفقرة مهمة جدا. مهمة جدا هاي الأسئلة، هاي الوحدة عليها أسئلة جميلة جدا ممكن يجي عليها، ممكن يعني من الأسئلة هاي يجيك سؤال بالامتحان الوزاري. هاي الوحدة الأرقام فيها مهمة، فبدك تحفظ كل الأرقام. تمام. بال 66 صار عندنا مؤسسة اسمها مؤسسة رعاية الشباب. متى تأسست مؤسسة رعاية الشباب؟ بال 66 كانت تابعة لمين؟ لرئاسة الوزراء. وبال 84 أنشأنا وزارة الشباب. اهتم الملك عبد الله الثاني بقطاع الشباب. كيف يا أستاذ؟ من خلال دعوتهم، دعا الملك عبد الله الشباب إنه يجب أن تكتشفوا طاقاتكم وتكتشفوا إمكانياتكم، وإنه عندكم عليكم مسؤولية كبيرة، وعيكم مهم، وعندنا تحديات كبيرة. فبالتالي ماذا؟ تحقيقا لإثبات قدرتهم على المنافسة والتميز والنهوض بإبداعاتهم، هذا من فقرة موجودة بالكتاب التي تتسم في تحديد ملامح المستقبل للوطن والأجيال القادمة. الملك عبد الله الثاني حكى خطاب مهم عن الشباب، دعا فيه الشباب إلى رعايتهم وإنهم يكتشفوا طاقاتهم لأنهم قادرين على المنافسة وعلى التميز وعلى النهوض والإبداع. وصار عندنا إنجازات ومبادرات ملكية اتحققت في قطاع الشباب، صارت في عهد الملك عبد الله الثاني. شو يعني هذا الكلام؟ شو أفهم منه؟ بدك تفهم منه أنه كل هاي الأمور صارت في عهد الملك عبد الله الثاني. هاي الأمور صارت في عهد مين؟ وين تعبت؟ لسه ما بلشنا. صار عندنا إنجازات صارت في عهد الملك عبد الله مين؟ الملك عبد الله الثاني. تشكل المجلس الأعلى للشباب 2001، صار عندنا جائزة الملك عبد الله الثاني للإنجاز والإبداع، صار عندنا مبادرة مهم جدا تعرف اسمها فرسان التغيير. تم إطلاق مبادرة فرسان التغيير في أي قطاع؟ في قطاع الشباب، في عهد مين؟ الملك عبد الله الثاني. وإشراك الشباب في صنع القرار والتركيز على العمل الجاد والتثقيف السياسي. لو جاب لك سؤال بالامتحان الوزاري وهذا شيء متوقع، إشراك الشباب في صنع القرار والتركيز على العمل الجاد والتثقيف السياسي تعد مبادرة ماذا؟ فرسان التغيير. تمام؟ تمام. وأقام معسكرات الحسين للعمل والبناء وأطلق جائزة اسمها جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية علشان ترفع مستوى اللياقة الصحية عند مين؟ الطلاب، وتخليهم يكتشفوا قدراتهم ويستثمروا أوقات فراغهم. إذن هناك إنجازات ومبادرات ملكية حدثت في عهد الملك عبد الله الثاني. تشكل المجلس الأعلى للشباب، أطلقت جائزة الملك عبد الله الثاني للإنجاز والإبداع، أطلقت عندنا مبادرة فرسان التغيير ومعسكرات الحسين وجائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية ومبادرة تدريب الشباب وتشغيلهم من خلال استخدامهم بصفة مدنية. وين؟ بالقوات المسلحة في قطاع اسمه قطاع الإنشاءات. تم استخدام الشباب في القوات المسلحة في أي قطاع؟ في قطاع الإنشاءات. ليش؟ عشان يعد قوى عاملة عندها مهارة كبيرة، عندها كفاءة كبيرة، عندها تدريب كبير، وعشان تقلل من البطالة والفقر وتخلي هدول الشباب يكون عندهم انتماء وطني ويكون عندهم التزام ومشاركة في جميع المشاريع الوطنية. سادسا، رعاية ذوي الإعاقة. تمام؟ الملك عبد الله الثاني والحكومة الأردنية اهتمت بذوي الإعاقة من خلال وزارة اسمها وزارة التنمية الاجتماعية. يتم الاهتمام بذوي الإعاقة من خلال أي وزارة؟ من خلال وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات التابعة إلها. هسا بنقرأ التعليقات كويس، أنا بحب اللي بكتب تعليقات لأنه الشيء اللي بتكتبه برسخ بمخك وبتكون أمورك تمام. فتم الاهتمام بهاي الفئة لأنها تعد جزء من المجتمع الأردني، والمجتمع الأردني هو مجتمع متكافل ومتعاون، لذلك يجب الاهتمام بقطاع الشباب بقطاع ذوي الإعاقة والاهتمام بذوي مين؟ الإعاقة من خلال وزارة التنمية الاجتماعية. تمام؟ تمام. اهتم الملك عبد الله الثاني برعاية هاي الفئة من خلال حث الجميع على الاهتمام بهاي الشريحة سواء من المواطنين، وحكى إنه الاهتمام فيهم هو واجب وطني وحق من حقوق الإنسان. هو إنسان زيك زيه، إنسان زيك زيه، المفروض تعامله كثير كويس وتهتم فيه وما تهمشه لأنه هذا الشيء متعب نفسيا عليه. وعلى الرغم من الإنجازات العديدة اللي حققها الأردن في مجال توفير سبل الرعاية لذوي الإعاقة، إلا أنه لا سيما في المجالات التشريعية والتعليمية، إلا أن المؤشرات الحالية بتحكي أن هناك بعض الجمعيات والأندية تفتقر إلى وجود فلسفة واضحة تساعد على تفعيل برامج التأهيل اللي بتساهم في انخراطهم بالمجتمع. شو يعني هذا الكلام يا أستاذ؟ يعني حكى لنا الملك عبد الله الثاني لازم تهتموا بذوي الإعاقة، هم جزء من المجتمع، هو الاهتمام بهم هو واجب، واجب شماله، واجب وطني. لكن للأسف هناك بعض المؤسسات تفتقر إلى آلية التعامل معهم وكيف تخرطهم في المجتمع، فبالتالي يجب علينا العمل على تحسين هذا الشيء. وبموجب قانون حقوق الأشخاص المعوقين اللي صدر ب 2007 يتأسس عندنا شيء اسمه المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين. ليش يا أستاذ؟ عشان يكون مظلة قانونية وحقوقية لهدول الأشخاص بالأردن، وصارت عندنا إنجازات للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين. ممكن يجيك سؤال بالامتحان الوزاري، أحد التالية تعد من الإنجازات التي حققها المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين أو لا تعد؟ صار عندنا مبادرات، أول مبادرة اسمها مبادرة مدرستي، تمت بالتعاون مع أي وزارة؟ التربية والتعليم. ليش؟ عشان توفر غرف صفية للطلبة ذوي الإعاقة. وأنشأنا نظام معلومات وطني بالتعاون مع أي وزارة، تم إنشاء نظام المعلومات، مهم جدا اللي كاتب لك إياه بالخط الأصفر، مهم، بالتعاون مع وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية. قدم عندنا الأمير رعد بن زيد منحة، هاي المنحة لدعم الطلبة ذوي الإعاقة اللي بيلتحقوا بالجامعات، كما صار هناك توفير فرص عمل لهم. وأطلقنا مشروع اسمه مشروع خط الطوارئ، بالتعاون مع مين؟ مع إدارة القيادة والسيطرة اللي تابع لمين؟ لمديرية الأمن العام. وصار عندنا حملات وطنية وتوعوية زي مكاني بينكم. هسا بدي أحكي لك شغلة بهدف زيادة وعي المواطنين نحو أهمية الدمج التعليمي. بدي تركز على الإنجازات المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، مهمة جدا. ممكن يجيك سؤال فيها بالامتحان الوزاري، وأنا أتوقع سؤال يجيك من هاي الفقرة. أتوقع سؤال يجيك من هاي الفقرة. شو هو السؤال يا أستاذ؟ هسا بحكي لك مجموعة أسئلة إن شاء الله واحد منهم رح يجيك بالامتحان. إطلاق مبادرة بيتي مدرستي، بيتي مدرستي بالتعاون مع مين؟ كانت مبادرة بيتي مدرستي بالتعاون مع مين؟ مع وزارة التربية والتعليم. ليش؟ لتوفير غرف صفية، وأنشأوا شيء اسمه نظام المعلومات، كان بالتعاون مع أي وزارة؟ وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية، وصارت عندنا منحة الأمير رعد، وصار عندنا مشروع بيتي مدرستي مع وزارة التربية عشان يوفر غرف صفية، مشروع خط الطوارئ مع مين؟ مع القيادة والسيطرة اللي تابعة لمين؟ لمديرية الأمن العام. وصار عندنا حملة اسمها شعار مكاني بينكم. شو هو شعار مكاني بينكم؟ هو بهدف زيادة وعي المواطنين نحو أهمية الدمج التعليمي. ممكن يجيك سؤال بالامتحان الوزاري، زيادة وعي المواطنين نحو أهمية الدمج التعليمي للطلبة ذوي الإعاقة تعد من حملة أو من مبادرة ماذا؟ مكاني بينكم ولا بيتي ولا مدرستي ولا مشروع خط الطوارئ؟ فبدك تكون عارف. هيك ممكن يجيك السؤال، أنا بعطيك الطريقة اللي بيجي فيها السؤال عشان تكون أمورك تمام. تمام؟ تمام. شعار مكاني بينكم هو شعار أطلقه المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين عشان يزيد وعي المواطنين نحو أهمية الدمج التعليمي للطلبة ذوي الإعاقة ضمن المدارس الحكومية والخاصة. وهذا سؤال موجود بالكتاب، جايب لك عرف شعار مكاني بينكم، فبالتالي هو سؤال مهم ممكن يجيك في ماذا؟ في الوزارة. الآن بدنا نحكي عن التغير في النظرة في بعض القضايا الاجتماعية السائدة. زي ما حكيت لكم إنه المجتمع الأردني يتميز إنه حافظ على العادات وتقاليده لفترة طويلة، لكن التحولات اللي صارت أدت إلى تغيرات وإلى تأثير إيجابي على بعض القضايا. طب يا أستاذ كان له أثر سلبي؟ نعم كان له أثر سلبي، بس كان له أثر إيجابي. هنا كاتبين لنا الأثر الإيجابي اللي صار عليه التغير في النظرة الاقتصادية. شو هاي الأمور والقضايا التي تغيرت النظرة إليها في المجتمع الأردني؟ توسع بالتعليم، كان التعليم ما بيحبوا التعليم، كان بيحب دائما الآباء إنه أنا شغل ابني، وهذا الشيء في مادة الأول ثانوي إذا بتتذكروها بيحكوا لكم إنه كانوا ما يحبوا يعلموا أولادهم، لأنه لما يعلم ابنه ما بيجي دخل، لأنه كان يأخذ ابنه معه على الأرض يشتغل، ابنه يشتغل يجيب معه دخل يساعده بالدخل، فبالتالي ما يودي للتعليم. لكن هاي النظرة تغيرت كونه صاروا ينظروا للتعليم هو أساس للحصول على وظيفة، فصار هناك توسع بالتعليم وزادت مشاركة المرأة في سوق العمل. المرأة ما كانت تعمل زمان، ما كانوا يطلعوها من البيت، هذا الشيء تغير وصار عندنا شيء اسمه تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. لو أجاب لك، وهذا سؤال جبته الملف النهائي، أحد التالية لا تعد من القضايا الاجتماعية التي تغيرت النظرة إليها، التوسع بالتعليم ولا مشاركة المرأة ولا تنظيم الأسرة ولا تحديد النسل؟ مثلا تحديد النسل، أنا أعطيك مثال، أهم شيء تعرف أنه هاي القضايا تغيرت النظرة لماذا؟ إلها. آخر شيء في درسنا نحكي عن الإقبال المتزايد بالتعليم. التعليم زاد، بدنا الكل يكون هسه مصحصح عشان تعملوا شير، لأنه ممكن ما نحل الملف النهائي. اهلا اهلا يا صفاء، الله يعافيك صفاء، ما شاء الله عنها صفاء، طالبة ماجستير في الجامعة الأردنية. طبعا انا بدرس ماجستير في الجامعة الأردنية. اقبال متزايد على التعليم، صار هناك زيادة كبيرة بالتعليم، صار عندنا تقدم، صار عندنا تطور، فبالتالي قطاع التعليم هو قطاع مهم يجب الاهتمام فيه بالأردن، وصار عندنا استثمار في هذا القطاع واستثمار بالموارد البشرية المتزايدة. وصار الحصول على عمل، وعشان تشتغل لازمك لازمك عمل، لازمك عفوا تعليم، فالتعليم صار هو وسيلة للحصول على وظيفة، التعليم أصبح وسيلة للحصول على وظيفة، فالناس صارت تهتم وبلش يزيد التعليم بالأردن ويتوسع ويزيد من سنة لسنة، سواء التعليم الأكاديمي أو الجامعي والأساسي، فاتطور التعليم وتطورت الدولة وهذا التطور بالتعليم أدى إلى انخفاض نسبة الأمية. هذا الجدول لطلاب كثير بيشوفوه بلتمسوه، نحفظ يا أستاذ ما نحفظهوش، هذا الجدول حفظ حفظ. راح يجيك سؤال عليه بالامتحان الوزاري، وأقول لك كمان إشي مهم جدا، ما حدش يبعث لي على الواتساب يحكي لي هذا الجدول حفظ ولا لا، حفظ قولا واحدا بدك تحفظهم كلهم. تمام تمام، أها هيهم صح صح الطلاب، هذا الجدول حفظ. نسبة الأمية ب 52 قديش؟ 88% زي ما بتلاحظوا، نسبة كبيرة من الأمية، يعني تقريبا كل المجتمع أمي. بال 61 قلت، 76.6 بال 71 43 بال 81 29 بال 91 17.17 بال 99 11.3 و 2009 7.2 و 2015 6 بماذا بالمية. هاي النسب مهمة جدا، تمام تمام تحفظها، ممكن يجيك سؤال بالامتحان الوزاري، بلغت نسبة الأمية 6% في أي عام؟ 2015. طب بلغت نسبة الأمية 88% في أي عام؟ 52. طب لو جاب لك سؤال في عام 1981 كم بلغت نسبة الأمية؟ بتجاوب 29%. مهم جدا، جدول مهم بتحفظه. تمام تمام، هيك بنكون خلصنا درسنا الأول بهاي الوحدة، ظل علينا درسين لأنه أنا وعدتكم نختم مادتنا لطلاب الفيسبوك، إن شاء الله بنختمها الحصة الجاية. برجع بعيد وبحكي انه الملف النهائي هو لغايات التدريب، اللي بده يجيب علامه كامله في ماده تاريخ الاردن بده يقرا الماده ويحضر البثوث، في بثوث محفوظ على اليوتيوب، النص الثاني غير محفوظ لانه تعرفين انا بشتغل في جو اكاديمي وسياسه جو اكاديمي ببيع بطاقات وكذا، فبالتالي بامكانه طالب يشتري بطاقه فصل اول او ثاني، بامكانه يجيب المكثف، لكن اللي ما جاب بطاقه فصل اول وثاني انا بنصحه يجيب المكثف، لانه المكثف هو عباره عن شرح شامل للماده، شرح الفصلين كاملات من 8 ل 10 ساعات ببطاقه 28 دينار، وكل وحده بنخلصها بنحل عليها اسئله من الملف النهائي، فانا بنصح الجميع يحصل على بطاقة المكثف سعرها 28 دينار، بدأ التسجيل فيها لأنه المقاعد فيها ماذا؟ محدودة. طبعاً نعلق على شغلة، في عندنا لما كنت أنا أكتب الأسئلة كتبت الملف بسرعة جداً علشان طلاب كثير كانوا يسألوني بدنا أسئلة تاريخ أردن وتاريخ أردن، وعملنا الملف النهائي كان عندنا شوي ببعض الخيارات، كان عندنا بعض الأخطاء، والإنسان غير كامل قد يخطئ وينسى شيء، فأنا نسيت بعض الخيارات، وأثناء حلنا للملف وبالمكثف رح نعرج على هاي الأسئلة اللي فيها فيش فيها الخيار المطلوب. زي ما حكيت لكم هذا الملف يتميز بترتيب الأسئلة حسب الدروس، أسئلة عن النمط الوزاري، السؤال بيحتوي على سؤال ثاني، والمكثف الشامل رح يكون على بطاقة جو أكاديمي إن شاء الله تعالى. خلينا نشوف رأيكم، نحل اليوم أسئلة على الوحدة الأولى، نعمل لكم مراجعة على الوحدة الأولى بالفصل الأول، يلا شو رأيكم؟ نعمل مراجعة على الوحدة الأولى ولا لا؟ نحل أسئلة الملف النهائي ولا لا؟ بدي تحكوا لي نحل أسئلة الملف النهائي الوحدة الأولى الآن ولا نخليهم لحصة قادمة بعد ما نختم؟ يلا خلينا نشوف التعليقات. آخر سؤال بالملف النهائي حلو، هات أورجيكم آخر سؤال بالملف النهائي. هذا آخر سؤال بالملف النهائي. للحصول على العلامة الكاملة في مادة تاريخ الأردن عليك ماذا؟ ألف دراسة المادة كاملة ولا حل الملف النهائي ولا تابع مع الأستاذ شادي النجار ولا جميع ما ذكر صحيح؟ أكيد جميع ما ذكر صحيح، حبيت أعمل لكم هذا السؤال تشوفوه، والله ما شاء الله عليك ركز. شو نحل هسه الوحدة الأولى أو لا؟ يلا بس بدي تشاركوا البث مشان يوصل لأكبر عدد ممكن، لأنه حكينا للطلاب يعني ما حكينا للطلاب إنه راح نحل وحدة أولى، فبالتالي بدي تشاركوا البث الآن، شاركوه على كل جروبات عشان كثير يستفيدوا، 40,000 طالب حمل الملف، فبالتالي بدنا عدد يعني يعرف انه هينا بدنا نحل اسئله الوحده الاولى، انه مش يبعثوا لي الطلاب يحكوا لي استاذ وين الحل. طبعا الحصه القادمه اللي ما جاب، عشان احكي لكم شيء، الحصه القادمه اللي ما جاب الملف النهائي تمام بجيب الملف النهائي بحصل عليه من اي مكتبه بده اياها سعره دينار زي ما قلت لكم، وانا معطي للمكتبات مجانا وما باخذ بس التكلفه عليهم. بالحصص القادمه اللي بعد ما ننهي طبعا راح يكون عندنا لايف ثاني راح نشرح فيه، شوفوا هسه احنا خلصنا شرح الفصل الاول، الفصل الثاني ظل علينا درسين احتمال اخلصهم الاسبوع القادم، موعدنا في رمضان كل اثنين الساعه 5، فالاسبوع القادم الساعة 5 راح نشرح ما تبقى من مادة تاريخ الأردن ونختم الأسبوع الجاي، بعدين بنصير نعمل بثوث خاصة للملف النهائي، بتجيب الملف النهائي بتحطه قدامك وبتتبع معاي على البث، بنحل أنا وياك مع بعض، هذا لطلاب الفيسبوك، طلاب المكثف، أنتوا عارفين النظام كيف. ما هينا بدنا نعمل، شوفوا راح نعمل مراجعات الفصل الأول من خلال الملف النهائي، الملف النهائي كل سؤال بنمر عليه راح نحكي عن ماذا؟ راح نحكي بإذن الله تعالى عن الأسئلة اللي عليه. يلا نبدأ بحل الملف النهائي، نبدأ ولا لا؟ بس أنا مش شايفكم شاركين البث، بدي تشاركوا البث. طبعا الوحده الاولى عليها 15 سؤال بس. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، تشكلت وركز معي بالسؤال، الحكومات المحليه بعد انهيار الحكومه العربيه الفيصليه، عندنا حكومات محليه تشكلت بعد انهيار الحكومه العربيه الفيصليه عام 1920، شو هاي الحكومات؟ حكومه الكرك والسلط وعجلون، الحكومات المحليه التي تشكلت حكومه الكرك والسلط وعجلون. وصل الامير عبد الله مدينه معان، شوف انا كاتب لك اياه هون بالسؤال عشان اخليك تحفظ، مدينه معان ب 21 تشرين الثاني ووصل عام 1920، ووصل مدينه عمان في اي تاريخ؟ يلا نشوف مين متذكر، نشوف مين متذكر، متى وصل الامير عبد الله مدينه عمان؟ خلينا نشوف، يلا وصل الامير عبد الله مدينه امعان ب 21 تشرين ثاني 1920، بس عمان وصلها 2 اذار 1921. تمام، تم تشكيل اول حكومه في شرق الاردن في اي تاريخ؟ 11 نيسان 21. طب يا استاذ مين رئيس هاي الحكومه؟ رشيد اطلع. رئيس اول حكومه اردنيه رشيد اطلع. يا بسألك مين هو الرئيس يا بسألك التاريخ، فبدك تكون صاحي. انا كتبت لك يوم اثنين بسؤال واحد عشان تكون صاحي. احد التاليه لا تعد من بنود المعاهده الاردنيه البريطانيه الموقعه بتاريخ 20 شباط 28، وهذا سؤال وزاري اجب الامتحان الوزاري. الاعتراف بتأسيس إمارة شرق الأردن من بنود المعاهدة الأردنية البريطانية. تعيين حدود إمارة شرق الأردن من بنود المعاهدة الأردنية. وضع قانون أساسي دستور؟ نعم. تولي الأمير فيصل التشريع والإدارة؟ لا، مش الأمير فيصل، أمير عبد الله. فبالتالي بدك تكون صح. سؤال خمسة أنتوا بدي تجاوبوني عليه. عقد المؤتمر الوطني الأول في عمان بال28. تمام، شكرا على المعلومة. حضروا 150 واحد. برضو شكرا على المعلومة يا أستاذ، خليت نحفظها وذكرها. وانتخبوا لجنة تنفيذية بتتكون من كم واحد؟ من 26 عضو. طب مين كان رئيس المؤتمر؟ سؤال سهل، خلينا نشوف مين صاحي. بس زي ما انتم شايفين بالملف النهائي انا حاطط لك معلومات كثيرة بالسؤال عشان اغطي اكبر عدد ممكن من المادة. يلا شوف مين صاحي. من هو رئيس المؤتمر الوطني الاول؟ يلا احسنت يا مؤمن، حسين الطراونة. تم انتخاب حسين الطراونة رئيسا للمؤتمر. احسنت يا راشد. احد الاتية لا تعد من بنود الميثاق الوطني الاول. عندنا ميثاق وطني الاول له بنود، واحد من هدول لا تعد من بنوده. واجاني طالب علي قال لي يا استاذ كلهم صح. لا مش كلهم صح. الاماره الاردنيه دوله عربيه مستقله. نعم. لا يعترف شرق الاردن بمبدا الانتداب الا بوصفه مساعده. نعم. يعد الاردن كل تشريع لا يقوم على اساس العدل تشريع باطل. نعم. الحكومه غير مسؤوله امام البرلمان. خطا، الحكومه مسؤوله امام البرلمان. حطيت لك كلمه غير، فالمش مركز وقع بالفخ. سؤال مهم بدي تجاوبوني عليه. انتوا بدي اسمع جواب. اعترفت بريطانيا بأن الأردن واصل مرحلة بناء مؤسسات الدستورية في أي عام؟ شوف مين يجاوب. يلا اعترفت بريطانيا بأن الأردن واصل مرحلة استكمال مؤسسات الدستورية في 45. أحسنت يا يزيد، وأحسنت يا راشد، وأحسنت يا إستر. تم استقلال المملكة الأردنية الهاشمية في أي تاريخ؟ 25 أيار 46. سؤال سهل، سؤال من شجرة النسب ممكن يجي. راعي الهدلاء وجد آل عون، يلا جاوبوني عليه. راعي الهدلاء وجد آل عون هو عون بن محسن. هو عون بن محسن. هاي أسئلة مهمة، بدي أشوف هذا السؤال مين الذكي اللي جاوبني عليه. هاي موجودة بشجرة النسب. أمير مكة وقائم مقام الإمارة بها مين؟ شوف مين الطالب الذكي راح يحله. أمير مكة وقائم مقام الإمارة بها. أمير مكة وقائم مقام الإمارة بها. يلا مش حد عارف. أمير مكة وقائم مقام الإمارة بها. والله استبرق شاطرة. ما إنه ما للحكي. استبرق شاطرة. في ناس خربوا. علي بن محمد هو أمير مكة وقائم مقام الإمارة بها. ركز عليه. أمير مكة وقائم مقام الإمارة بها هو علي بن محمد. يرمز اللون الأسود في الراية الأردنية إلى راية العقاب، راية الرسول، والدولة اللي اتخذته شعاراً إلها العباسية. اللون الأخضر آل البيت والفاطمية، واللون الأحمر راية الأسرة الهاشمية، بس اللون الأبيض برمز لمين؟ للأموية. الأبيض أموية، والأخضر مين؟ والأخضر آل البيت والفاطمية، والأسود عباسية، والأحمر راية الأسرة الهاشمية. يمثل العرش الأردني، يمثل العرش الهاشمي، ويرمز إلى الفداء والصفاء. معروف، مش أحمر. يرمز التاج الملكي إلى نظام الحكم. والرايتين رايات الثورة العربية الكبرى، بس الأسلحة العربية بترمز لشو؟ ترمز الأسلحة العربية إلى الدفاع عن الحق. تمام، تمام. يحيط بالشريط الأصفر من الجهة اليمنى الملك عبد الله الثاني، ويحيط بالجهة اليسرى الراجي من الله التوفيق والعون. وهذا سؤال وزاري مهم، الوزارة جابت عليه سؤال، ولكن من الوسط شو موجود؟ بدي تعرف إنه موجود الملك عبد الله الثاني، موجود بالنص ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ومن الجهة اليسار الراجي من الله التوفيق والعون. تمام؟ والله صوتي عالي، صوتي مزعج كمان، صح؟ يلا، يلقب على أنه الملك الباني. بدي أشوف مين بده يجاوب. سؤال سهل، الملك الباني والملك المعزز وخادم الوصايا. الملك المعزز وخادم الوصايا هو الملك عبد الله الثاني، والملك الباني هو الملك الحسين بن طلال، والملك المؤسس هو الملك عبد الله الأول. تمام؟ أنا ما حبيتش أطول عليكم لأنه أنا تعبت اليوم. هيك أمورنا 100%. تمام، نرجع لأول صفحة. نرجع هون الوحدة الثانية. هيك بتكون خلص بثنا لليوم، شرحنا في الوحدة الثامنة، شرحنا تطور الحياة الاجتماعية بالأردن، ظل علينا درسين وبنختم، رح نختمهم بإذن الله تعالى يوم الاثنين القادم الساعة 5، وهينا حلينا أسئلة الملف النهائي الوحدة الأولى. رح أحفظ هذا البث إن شاء الله تعالى، لأنه في حل أسئلة الملف النهائي، لكن البث القادم لن يكون محفوظ، وبثوث الملف النهائي هي بثوث غير محفوظة، عشان تكون معي راح نبلش فيها بإذن الله تعالى مش الأسبوع القادم، اللي بعده أو بعد العيد، بس هسه حلينا الوحدة الأولى من أسئلة الملف النهائي. برجع بحكي اللي بده يشتري المكثف بيكون شيء كثير كويس، بطاقة المكثف زي ما حكيت سعرها 28 دينار، موجودة في جميع مكتبات المملكة، بتقدر تحصل عليها وتبدأ وتتوكل على الله، وبإذن الله تعالى راح تجيب 200 من 200، لأني أنا شامل المادة كاملة، شارح المادة كاملة فصل أول وثاني، ومدعمها بالملف النهائي. ويعطيكم ألف عافية طلابنا الغاليين، محبكم الأستاذ شادي النجار.